كل حياته كلها مصبة في النقد، يتحول إلى ناقد. قد لا يشترط أنه فهم الناقد أو استوعب أصول الفكرية والثقافية أو أنه استوعب المدرسة، لكنه على الأقل أصبح يتحرك بالناقد، هكذا ينقد كل ما قابله. وهذه أحيانا من أثر قراءة الكتاب أو معايشة أمة أو بيئة أو كذا. وإذا كان بعض المشايخنا في الماضي بعض الكتب السلفية للعلماء، وأنا أذكر يعني أحد الكتب كان ينصح طالب العلم ما يبدأ فيه أن يقرأ، قالوا لأنك إذا قرأتها تجد فيه من الجرأة، حتى أحيانا يتهجم على الصحابة، يتهجم على، وهو يعني إمام معتبر في الفقه وفي كذا، على التابعين، على الأئمة في الدين وكذا، فيخرج الطالب العلم بعد قراءة هذا الكتاب وإذا به سليط اللسان. شيء عجيب. أحيانا تعيش مع حتى في العمل الإسلامي كذا، في بعض السيارات يهمها إيش النقد والتبديع والتفسير وكذا، فتعيش معا فترة فتخرج ما تتحب، كل ما قابلت واحد وإذا بك يعني شغال في جاهز بالأحكام بالأقوال بالكذا. مثل هؤلاء المتغربين أيضا أسوأ وأسوأ، لما ذهبوا إلى الغرب هناك في السنوات الأخيرة كلها نقد نقد، فرجع إلى المواطن ما يقبل شيء. طيب أصلا أنت منا وفينا يعني أنت فين خرجت كأنك، لكن خلاص جالس أبدا. وحتى يكون جريئا يثبت أنه شجاع وجريء وكذا، يتطاول على المسلمات، يتطاول على الدين، نسأل الله العافية. إذا شاف أن الوضع ما يسمح له بالأسلوب مباشر، كتب لك رواية، قصيدة شعر، قصة إلى آخره بأسلوب غير مباشر. الشاهد أن هذا من أهم امتدادات، وأصبح هذا الفكر ماديا، عقلانيا، علمانيا، تجريبيا، وضعيا، وأصبح أيضا نقديا. وأنا أقول هنا أيضا أن مسألة النقد، منهجية النقد منهجية مهمة، بل هي منهجية إسلامية أساسية، يعني من صلب منهجية المسلم. الإسلام ذاته عبارة عن يعني على بالتجاوز يعني كما يقولون مشروع نقدي ضخم لنقد كل الديانات الموجودة، الحضارات الموجودة، البشرية بحالها، هو عبارة عن هدم ونقد لها كلها، هذا الإسلام. ولما أتى علماء الإسلام فيما بعد تجد أن العملية تتوازن بين البناء والنقد، لا بد أن يكون في صلب هذه المناهج الإسلامية المنهجية الإسلامية هذا الجانب النقدي. ما لسنا أمة تقبل أي شيء، حتى على المستوى الفردي نهينا عن الإمعية هذه، أن يعني يكون الإنسان إمعيا، إذا قالوا قول قلت به، إن خيرا خيرا وإن شرا فشر. لا، المسلم عنده أصول ثابتة وعنده منهجية النقدية التي يميز بها الحق من الباطل، التي ينتقد بها الأفكار غير الخاطئة، فهي منهجية إسلامية. منهج علم الحديث من أول إلى آخر هو منهج نقدي. وأحيانا يطال أناس يعني من خيرة البشر، يعني في العلماء والزهاد والصالحين، وتأتي وإذا بهم إيش يشتغلون فيهم، والعلماء يتحرجون يعني في أنفسهم شيء كبير، إني أقول في فلان والله كذا وكذا، لكن هذا دين. كما يقال قد يمكن سبقنا في الجنة وحط رحاله فيها، ونحن جالسين فيه هذا ضعيف، هذا قوله فيه كذا، هذا يعني في عملية حتى في الأحباب واللي نحبهم كثيرا، فما بالك بأهل الباطل وأهل الضلال. فهي منهجية إسلامية ولكن ليست بهذا الصورة العلمانية التي تعلمنا فيها النقد، فأصبح من سماته إذا لم يكن ينقد الإله ويكفر به ويكذب به والدين فليس بنقد. أشك أن هذه أبعاد أخرى خطيرة، وهذه تحملها طائفة من المتغربين، ولا أدري كيف يستطيعون حملها، نسأل الله العافية، لا في الدنيا ولا في الآخرة. والله هي أثقل أنها تحمل، ويأتي الواحد ويعني يتطاول على شريعة الله عز وجل وعلى الإسلام بحجة النقد وأن العقلية النقدية وكذا. هذه من مدارس النقد، وإلا يطول ما نستطيع الوقفة معها، كل واحدة منها مشروع مستقل لها منهجة وأدواتها. من الظواهر المشهورة في السنوات الأخيرة دخول مصطلح النقد إلى المفكرين العرب، نقد العقل العربي، نقد العقل الإسلامي، نقد النص، نقد سلطة النص، ألبوم أصبحت كلمة نقد كلمة تتكرر. النقد الثقافي، النقد النسوي، غير النقد الأدبي. هذا يعني مجال تخصص قديم، لكن هذه المصطلحات جديدة في السنوات الأخيرة تتحرك بقوة في الكتب، في الندوات، في المقالات الصحفية، في المنتديات الإنترنت إلى آخره. لكن إذا بحثت بعد ذلك ماذا يقصد بكلمة نقد هذه؟ ما هي المنهجية؟ ما هي الأدوات؟ بأي فلسفة؟ على أي مع أي تيار أنت تسير أو كذا؟ ستجد بلا شك أن كل واحد له منهجياته، له أدواته. شخص ركب من منهجيتين ثلاث قال هذا نقدي، والثاني ماركسي فقال أنا أنقد في ضوء الماركسية، الثالث متبع المدارس العلوم الاجتماعية فرويدي أو اجتماعي أو غيره فأنقد في ضوء هذه الأفكار، وهكذا كل واحد منهم ينقد في ضوء المدرسة التي تأثر بها. وأعجبوا أن الثقافة الإسلامية المعاصرة النقد فيها غائب، ووجدوا بيئة خصبة وتراث ضخم، فقام كل واحد منهم يحمل نقده، وهذا ما وجد أحد أمامه ولا أحد، والأمة ساكتة وكذا، فشافوا أنفسهم يظنون أن ما فعلوه هو صواب وحق وأنه نافع وكذا، فانتشرت كتاباتهم ومشاريعهم في هذا المجال. هذه ظاهرة من آثار انتداد النقد، لا سيما كما قلت لكم في الفكر المعاصر الغربي هو سمة من سمات هذا الفكر اللي هو عملية النقد. من التيارات أيضا الفكرية المشهورة في الفكر الغربي الفكر الغربي كما ذكرنا لكم، من التيارات الفكرية الآن اللي خلنا نطرق عليها ما بعد هذه، هي موجودة في أوروبا كاملة، في أمريكا كاملة، كل هذه التي يجمعها كلمة ما بعد كلها تيارات نقدية، التفكيكية، ما بعد البنيوية، ما بعد الحداثة، ما بعد الماركسية، ما بعد الفرويدية، النسوية وما بعد النسوية، حركة السود، حركة الشواذ، حركة كلها يسمونها هذه المبعدية، عدد من التيارات كلها موجودة في القارة الأوروبية والأمريكية، كلها يجمعها جانب النقد هذا، فهي يعني منتشرة. لا شك أن كل مدرسة تنقد أو تمارس النقد من خلال أفكار مدرستها التي تنتمي إليها، والأفكار المدارس غالبا هي اللي ذكرناها فيما مضى، لكنها تتغير وتتطور بحسب إلى حد ما تغيرات ليست بذاك الكبر. هذا سنمر عليه سريعا، وإن كان تيار كبير اشتهر في ألمانيا من التيار المثالي كتأسيس ونشأة وانتداد، وانطلق من ألمانيا إلى بقية الفكر الغربي الحديث، التيار المثالي. هو تيار ضد التجريبي وضد المادي، والأصل أن يكون تيارا عقليا، إلا أنه أيضا يختلف عن التيار العقلي ببعض السمات المعينة. فماذا يقصد بالتيار المثالي إذا قيل؟ ربما أخذت من المثل الأفلاطونية القديمة مع أفلاطون المثال، وللتقريب فالتيار المثالي هو الذي يرى بوجود عالم آخر يؤثر في الطبيعة، في البشر، في المادة، في الكون، هذا العالم لا يشاهد ولا يرى، هو عالم مثالي. الماديين ماذا يقولون؟ المادة كيف تؤثر؟ فيها قوانين. طيب المثاليين ماذا يقولون؟ ليست المادة التي تؤثر، إنما قوانين مثالية موجودة في عالم المثل، إما في العقل أو في الروح أو عالم خفي ويؤثر في الوجود. المثاليين يرون صعوبة تبسيط العالم هذا في ردة إلى أسباب مادية مباشرة، قوانين يرون هذا صعب. طيب ماذا نفعل؟ قالوا إذن في عالم ثاني خفي ما نعرف. طيب كيف نعرف هذا العالم؟ قالوا نعرف بآثاره. ما هي آثاره؟ قالوا ندرس آثار هذا العالم في الفنون، في الآداب، في العلوم، سنعرف هذا العالم المثالي الخفي. طيب هل تؤمنون بالله؟ الغالب منهم ملاحدة. طيب ما هو هذا العالم المثالي؟ قال هو عالم مفارق، عالم روحي، عالم عقلي. نأخذ مثال ممتاز لأنه يتقابل في هذا الباب، اللي هو مثلا هيجل وماركس. هيجل اللي هو يعتبر أستاذ لماركس، هذا ماركس مادي ولا مثالي؟ مادي. طيب هيجل مثالي. الاثنين يقولون بنفس المقولة. هيجل هو الذي أو ابتكر مفهوم الجدل هذا اللي هو الفكرة ونقيضها والمركب منهما كما أخذناها في الأمس. توجد فكرة بعد زمن يأتي ما يخالفها ثم يأتي فكرة ثالثة تتركب من الثنتين. هيجل ماذا يقول؟ من الذي يحرك هذه الفكرة ونقيضها؟ من الذي يحركها؟ قال العقل، عالم مستقل اسمه العقل أو الروح، روح موجودة طبعا ليست الروح التي يؤمن بها أهل الدين، روح أخرى، روح مفارقة تعمل هذا الفعل، تحرك من مكان خفي. طيب ماركس ماذا يقول؟ قال لا، أنا أقول بنفس فكرة هيجل لكن أقلب كما يقول. هو يقول إن هيجل هو جاب إنسان ووضعه على رأسه أو رجوله فوق، يعني هذا يعني إنه قلب، جعل المثال هو المؤثر بينما الحقيقة المؤثر ما هو. فأنا يقول أقلب أرجع والله كلهم على رؤوس المنكوسين، لكن هذا يعني ماركس كان ينتقد أستاذه، فقال أنا أضعه على قدميه فيكون المادة هي المؤثرة فتوجد الفكرة ونقيضة والمركب منهما. هذا الخلاصة، الفرق بين المثالي والمادي، أن المثال يرى أن حركة الحركة الموجودة والتطور في الكون والتغيرات ترجع إلى تأثير مثالي خفي ما نراه، أما المادي فيقول ترجع إلى المادة فقط. لما يأتون إلى الشيء المظهر في الكون وفي العالم وفي الحياة يجدون صعوبة إعادتها إلى فقط هذا المادة البسيطة، هذا المثالي، وهذا اللي يجعلهم ينجحون أكثر. طيب لماذا لا ترجعونها إلى الله عز وجل وتدبيره كذا؟ قالوا خلاص هذه العلمانية والإلحاد طيب فماذا يفعلون؟ يبدأون يبتكرون مفاهيم غير مشاهدة هي التي تؤثر في هذا الوجود. يرجعون أحيانا إلى أفلاطون. أفلاطون كان يقول مثلا هذا أي شيء في الدنيا على شكل مثلث هو يحاول التشبه بالمثلث الموجود في صور المثل، يقول في عالم من المثل، نتصور الآن تقريب كأنه موجود في مكان ما، فيه المثلث، فيه مربع، فيه مستطيل، فيه صورة إنسان، فيه صورة حيوان، لكن بدون اللحم والشحم والتركيبات. قال فهذا عالم المثل هو يوجد أشكاله في الأرض تتولد عنه، تأتي مثلثات موجودة محسوسة، إنسان محسوس، لكن أين هو العالم الحقيقي؟ قال عالم المثل. قال والإنسان في هذا الحياة عبارة عن صراع يصارع حتى يرجع إلى عالم المثل، يتجرد من هالأمور التي التحقت فيه حتى يرجع إلى الصورة المجردة التي في عالم المثل. هذا كانت رؤية قديمة في اليونان. المعاصرين قريب من هذه الفكرة، كأن في عالم روحي خفي توجد على شكله الحياة المادية المتحركة والمتغيرة. ها؟ هذا لما إعمال العقل كل واحد، ومع ذلك تيار واسع، يعني الفكر الألماني من الأفكار تعتبر الثقيلة، ولذلك لما يأتي المادي ما يتحمل هذه، يقول أنتم جالسين تسبحون في فين. فماركس هذا ما تحمل هذا، لا نحولها إلى مادية مشاهدة كل واحد يستطيع التسليم بها. أولئك يقولون أنتم أصلا ضيقين الأفق، عقلكم صغير، فتبغون الأشياء اللي على قدر عقولكم، أشياء محسوسة، أما نحن عالم واسع نكتشف أشياء لا تستطيعون أنتم بأشياءكم الحسية بسيطة اكتشافها. وكلهم في باطل، لا شك في عالم عظيم لا يستطيعون الوصول إليه ولا معرفة ولا اكتشاف، وهذا لا يمكن إلا عن طريق الوحي. المثاليين كل واحد له، لا هم يعتبرون المثالي أكثر دعوتهم في الإسلام ممكن صحيح، دائما المثاليين حتى يتهمون الماركسين متدينين، لكن متدين بصورة يعني أدبية، في نوع من الجانب الخيالي أو كذا، ولذلك يتهمونهم بأنهم متدينين، والتدين فيهم ما أقرب لكنه على تدين أهل الحلول وأهل وحدة الوجود وأهل الاتحاد، يعني تدين عجيب ما هو فأنت في نوع من الخطوط التي يؤمنون بها مشتركة تستطيع أن تجذبهم إلى بخلاف المادي، هذا صرف ما يقبل، ما عنده حلول، يعني يا أبيض يا أسود. وكما أنت تقول أن أسهل قد يكون أصعب، الحين يقول أنا أصلاً أقبل بها لكن أقبل بالصورة اللي أنا مقتنع فيها، ما هي بالصورة اللي تأتي بها أنت، فكأنه لكن المادة يمكن من جانب أسهل أنه يجي ما عند فراغ كذا، فلما تأتي بأمور قد يتقبلها، فالمسألة فيها أخذ ورد. وهذه عكس صحيح، حتى هو يرى أنك أنت أسهل في الدعوة من الدعوة المادية. صحيح. يمكن من الأمثلة الصورة المثالية، واحد مهندس يرسم مشروع مبنى، هذه الصورة المثالية له، ثم يتحول إلى مبنى قائم. من الذي حوله؟ هل البنائين حولوا؟ طيب المثاليين يرون أن هذا المشروع الهندسي موجود في عالم المثل، من الذي حوله؟ قالوا الروح، تحول إلى مشروع واقعي. هذا مجموعة من المفكرين المثاليين، ذكرنا العلاقة بين هيجل وماركس وقلبهم للمفهوم. أشهر آثار التيار المثالي هذا كان في اليسار الهيجلي، ولكنه هذا اليسار حقيقة خرج عن المثالية إلى تيارات أخرى فما نقف معها، لكن لشهرته أنه أصبح من التيارات التي ذات مرض إلحادي قوي جدا، وتبنوا نشر الإلحاد بقوة، وكأن رسالتهم في الوجود هي نشر الإلحاد. أما هذا فاسمحوا لي نتجاوزه، في الرومانسي مع أن له أهمية، يمكن تكمن أهميته أن الفكر الرومانسي عبارة عن هروب من العقلانية والمادية والتجريبية والحسية والوضعية والعلموية كلها اللي ذكرناها، يجدون أنها ضيقة حبست الناس، فأرادوا أن يخرجوا إلى فسحة من القول والفعل والكلام، فظهر ما يسمى بالرومانتيك أو الرومانس أو غيرهم، فكأنه هروب من ذلك الجمود الذي عاشوه. لما يبحثون عن أصول قديمة وجدوا في الباطنيات، في الغنوصية، في مذاهب أهل الحلول والاتحاد، وجدوا في هذه الفوضوية الموجودة عند أولئك منبأ، أو وجدوا جذر، أو وجدوا تيار يمكن الرجوع إليه. قالوا الإنسان لا يمكن أن يتكيف في ضوء قوالب عقلية، لما تقولون عقلانية أو علمية أو وضعية أو مادية، لا، الإنسان أتركوه بهذا اللا عقلانية اللا انتظام، خلوه فوضوي يفكر كما يشاء، فأتوا بأفكار عجيبة التناقض فيها، ويرون أن هذا التناقض سمة من سمات الإنسان. لا تجي تقول هذه متناقضة، لما تقول متناقضة معناها أنك عقلاني والإنسان غير عقلاني، لا تأتي بشيء تقول هذا يخالف النظام، لا، لما تكون النظام كذا أنت مادي. فرفضوا كل هذه الأمور، والعجيب نجحوا، وكانوا فترة يمكن استمروا لخمسين سنة كان هو التيار السائد، وتحولت كل الشخصيات ليه؟ أنا أفسر أحيانا بهذا الجود في النفس، الحيرة، التيس، سبحان الله، يعني لو طلع واحد جاله بأي شيء مباشرة، بس أهم شيء يخرجها بقالب مرتب ومنظم وجذاب، وستجد له أتباع في مبارك. النظرات القاصرة قال لا، هؤلاء القوم يعني متجددين، يجعلها سمة مد، لكن لو متجددين، لو كان الانتقال ليس عن ألم، ليس عن حيرة، ليس عن تيه، ليس عن، فنقول فعلا هذا تجدد. أما أن يكون إنما هو هروب من شيء فلا، هذا ليس تجدد، هذا هو فعلا تعبير عن أزمة. وها يعني الفكر المتغرب العربي دائما لما يتكلم، شوف كيف الفكر الغربي تظهر كل خمسين سنة فكرة جديدة ويذهب الناس إليها ويتحولون، لكن نحن جامدين ثابتين. لا صح، لا شك إن عندنا فيه جمود وفي عندنا تخلف فيه، لكن ما هو هذا السر؟ ما هو هذا التفسير؟ التفسير عندهم مختلف ترى، التفسير أنهم يعيشون في أزمة، فهم في هروب دائم، يبحثون عن حلول، يبحثون عن نجاة. لو وجدوا شيء يستقرون لطال الأمر، لجلسوا 200-300 سنة ما غيروا، لكن ما وجدوا شيء يغنين، فتجدهم دائما كل ما أخرج لهم فكر فكرة ذهبوا إليها. هذا فقط كشيء من آثار هذه الرومانسية التي ظهرت، لأنها أيضا لما دخلت الحداثة، الفكر الحداثي فيما بعد جاءت ما يسمى بالحداثة الفكر الغربي، ثم دخلت إلينا أيضا الحداثة في العالم الإسلامي، جاء مثل هذا الفوضى، لا معقول، لا نظام، لا شيء، ويرجعون إلى الملاحدة اللي ظهروا في تاريخ غلاة الصوفية، غلاة الباطنية، غلاة أهل الحلول وأهل الاتحاد وأهل وحدة وجود، أخرجوا أشعارهم، أخرجوا نثرهم، أخرجوا كتبهم، يرون أنها تعبير عن حرية الإنسان، وأنه يتكلم بما شاء، يفكر كيف ما شاء. هذه كانت فترة عندنا في الفكر الحداثي، ونشر شيء من هذا. لم يفرقوا بين حالة هناك وحاجتنا إلى هنا، هناك يبحثون فعلا عن شيء يخفف عنهم هذه المعاناة، بينما أنت تخرج من الحق إلى الباطل، من النور إلى الظلام، نسأل الله العافية. هذه خلاصة لأشهر التيارات في فكر الحديث، وهكذا ينتهي عدد من القرون. نستطيع أن نقول انتهينا من 4 أو 5 قرون ليدخل الفكر اللي يسمونه الفكر المعاصر أو الفكر القرن العشرين، وهذا الفكر الذي ظهر في القرن 14 الهجري 20 الميلادي بعضه وقفنا معه لأن نأخذ الفكرة من أولها ونسير بها حتى نهاياتها، فبعض هذه الأفكار قد مرت، لكن أيضا ستولد تيارات جديدة وتستمر تيارات القديمة مع تطور في القرن 14 الهجري 20 الميلادي. كان في أخ أراد يسأل إيه؟ وبين وبين هذا هو، هي أصلا بدأت رومانسية في الأدب، أو الرومانسية هؤلاء كانوا في الأدب، كانت في الرواية، في الشعر، في الرسم، في النحت، ثم تحولت إلى ميدان للفكر، ولا هي كانت بدايتها أدبية. كأن فيه بعضهم يراها نوع من إعادة الحسابات، لما جاءت العقلانية وفي ديكارت كانت منضبطة إلى حد ما، لما جاء التنوير ماذا فعلوا مع العقل؟ تقديس العقل، خلاص العقل سيحل كل شيء. لما جاء كانت معنا من رواد التنوير، هو بدأ يعيد فحص العقل هذا اللي قدس التنوير، هل هو قادر فعلا؟ فوصل هو إلى نتيجة أنه قادر في أبواب وغير قادر في أبواب، وكلامه ممكن صحيح، لكن ما المشكلة أن هذه الأبواب اللي غير قادر فيها أخرجوها من دائرة الاهتماء، العلم ومثل الدين، قال العقل ما يستطيع في أن العقل أنه الوحدة يشتغل في هذا الباب. نتيجة وصل إليها بعد فحصة للعقل وقدراته وكذا، فما الحل؟ لما جاء لبعده قالوا الحل في الإلحاد، ما نحتاج الدين، هذه كنتيجة جاءت في مبادئ. لما جاء نهاية القرن 19 وأول 20 لا، انهار الأمر تماما، جاء إلى ما يسمى ألا عقلانية، مثلا فرويد هذا لما حلل النفس وكذا وجد أن اللي يتحكم في الحركة ليس العقل، حنا نتصور أن الأمة والشعوب والتاريخ والفكر، أن قال لا، هو إنتاج ألا عقل. هذا لما جاء برينسون هذا في تشكيل العقل الغربي الحديث كان يتكلم عن بداية العقلانية ثم تقديس العقل إلى أن جاء في نهاية القرن فإذا بقى اللا عقل، عنوان في التيارات اللا عقلية. ليه؟ قال والله وجدنا أن العقل هذا اللي قدسناه وكذا فعلا ما هو اللي يشتغل وحده، في أهواء نسميها أهواء ورغبات ومصالح وكذا. لما جاءت حتى تيارات الحداثة وما بعد الحداثة جانب الرغبات المدفونة، المصالح، التعارض بين القيمة والمصلحة، السلطات الخفية، لا نقصد السلطات للسلطة السياسية، لا، في سلطات أخرى معرفية ثقافية أو كذا تتحكم، فقالوا إذن العقل ما هو اللي متوقعنا نحن مش العقلانيين، لا والله ما، إن في شيء آخر يحركنا. فهذه لا شك هذه من التذبذبات الكبيرة التي وقعت في الفكر الغربي بين العقل واللاعقل. يعني أول القرن العشرين يعتبرون تيارات العقل، البرغسونية، فلسفات الحياة، الدرائعية، الوجودية، مثلا الوجودية يعني تكره شيء اسمه عقل، مثلا لما جاءت الظواهر الشبابية هذه، الهيد هؤلاء والصراعات المنحرفة وكذا، كل هذا ضد العقل، نلبس مثلا الفنين نحطها من تحت والسروال من فوق، يعني نتعرف الشواطئ مدري ايش، تجي انت يا اخي فين الادب فين العقل؟ فالحم ثورة ضد العقل ضد الادب ضد كل شيء. هذه من لا شك هذه من اللي حدث. اخر سؤال ثم انها اي، بارك الله جزاك الله خير. اذا خلونا نفتتح بها قبل ما ناخذ هذه المرحلة الحاسمة، ثم نمر كذا باشبه بالفهرس، ننظر كفهرس الموضوعات المتبقية في الوقت المتبقي. في علامات مشتركة بين هذه التيارات تأسست من الماضي واستمرت إلى الآن، ووجدت عدد من كتب عنها مثل الدكتور المسيري عبد الوهاب المسيري في موسوعته مشهورة، كتب عنها أيضا الدكتور طه عبد الرحمن، ممن يعني كان عندهم حقيقة قدرة على تقصي الفكر الغربي ودراسة دراسة مطولة ومتمعنة. وجدوا أن هذه السيارات كلها في ثلاث أفكار تجمعها، وأن كل فكرة من هذه الأفكار أوصلت إلى نتيجة، والنتيجة التي أوصلت إليها هذه الأفكار لم يخطط لها من وضعوا هذه الأفكار. إذن فرق بين من وضع الفكرة وكان هدفه مثلا نبيل، لكن أوصلت إلى نتيجة غير الذي خطط لها. وسنجد أن أحد الحلول والمقترحات مثلا ما ذكر الدكتور طه عبد الرحمن أنه لا يمكن الحل إلا بالإسلام، أن يقتنع الفكر الغربي بالحلول الإسلامية لمعالجة هذه المشكلات، وإلا فسيكون الحدار أشد وأشد. وهذا كان مناقشته مناقشة فلسفية فكرية، يعني هذا كان يناقشهم من هذا المنظور الفكري والفلسفي. ما هي هذه الأفكار الثلاث الكبرى؟ الفكرة الأولى اللي بدأنا بها الإنسانية. ما من تيار من هذه التيارات الفكرية إلا والإنسان محور اهتمامه كلها. أيوه الفكر الحديث نتكلم عن كل التيارات اللي درسناها أنا وإياكم، كل تيار يهتم بالإنسان هذا. هل طيب بعد 4 قرون أو 5 قرون خرجوا بحل؟ ما خرجوا إلى الآن، في أزمة، ما زال الإنسان مشكلة. حتى الكتب التي يمكن هذا الدكتور إبراهيم زكريا أخرج عدد من الكتب، مشكلة الإنسان، مشكلة مشكلة، لا زال الإنسان يعتبر إيش؟ ما حل، مشكلة إلى الآن. ربما ظهر تياران كبيران، التيار الليبرالي الفردي الحرية، وتيار الشمولي مثل الماركسية وغيرها التي تلغي الفرد وتعظم المجموع، وتيار يعظم الفرد ويلغي، ولكن ما حلت المشكلة إلى الآن. الإنسان يمكن الوجودية في القرن العشرين جاءت لتعبير عن هذا المعاناة، الإنسان ما زال في القلق في الخوف في الرعب. هذا الفكرة الأولى، وسنبحث عن ماذا أوصلت إليه في نظر هؤلاء المفكرين. الفكرة الثانية المشتركة بين هؤلاء جميعا العقلانية، ويدخل فيها العلمية العلموية اللي أخذناها، الوضعية الحسية التجريبية، كلها في النهاية هي نوع من العقلانية. وكان أيضا هذا الطرح لما طرح الإنسان أننا سنوجد له صورة جميلة يعيش فيها، أيضا لما طرحوا العقل في البداية كان مشروعهم أن سيصبح العقل هو المصدر الحقيقي الذي يدير به الحياة، الأفكار، التطور، التقدم، كل شيء. طيب وبعد كل هذه السنين هل تحقق شيء؟ لا، حتى ذكرنا لكم من العقل إلى اللاعقل. مدارس النقدية الحديثة فعلا عندها معاناة من هذا العقل الذي ضخمه الفكر الحديث. ترى إلى الآن ما أخذ من النتائج اللي أنا أريد الوصول إليها، لكن سنأخذ فقط الأصول. إذا أخذنا الأولى الإنسانية والثانية العقلانية، الثالثة المشتركة بينهم جميعا العلمانية. العلمانية بمفهومها الصرف الدنيوية، أننا إذا نجحنا في إصلاح دنيانا ستنجح حياتنا، وأن الحل هو العلمانية. لكن لما تأتي إلى دنياهم أيضا ستجد التفاوت الطبقي، تجد الفقراء الأغنياء، تجد الظلم، تجد واحد يستطيع أخذ حقه والثاني لا يستطيع أخذ حقه، تجد كل هذه ما حلت هذه المشكلة. صحيح حلت جوانب عندهم، لكن ما حلت الجوانب الأساسية اللي يحتاجها البشر. طيب ماذا أوصل كل واحد من هذه الثلاثة، مع أن الذين طرحوها لا يشترط في البداية عندما طرحوها أن يقصدوا الوصول إلى مثل هذه النتائج. أما الإنسانية فكانت نتيجتها التي أوصلت إليها الإلحاد. أما العقلانية فكان نتيجتها التي أوصلت إليها في النهاية إنكار الوحي. أما العلمانية فكانت نتيجتها التي وصلت إليها إنكار اليوم الآخر. وهذه من مآلات الأفكار الكبرى التي تظهر، المآلات والتي وصلت إليها. يعني أنت لو أتيت إلى دعاة العلمانية الأوائل في الفكر الغربي، تجد مجموعة منهم متدينين ويرفضون أن توصل إلى هذه النتيجة. لما تأتي إلى العقلاني اللي أسس الفكر العقلاني يرفضون أن تصل النتيجة إلى إنكار الوحي، كانوا يؤمنون بالوحي. طيب الذين دافع الإنسان ما كان عندهم يوم من الأيام تصور هذا الأوائل منهم أنها تصل إلى مرحلة الإلحاد. أما الإنسانية فوصلت آخر صورها إلى أن